فأظن أن أي شاب يريد أن يلتزم الطريق إلى الله في هذه الأيام إذا أراد أن يلتزم فالأمر سهل هين. قد تتعجب الواد رفع حاجب ونزل حاجب بيستغرب سهلة ازاي. انا اقول سهلة من جهة اذا اراد ان يتعلم الكتب سهلة صح والاشرطة قول معاي لا اسهل والاشرطة اسهل ووجود الدعاء الى حد ما موجودون الدروس موجودة إلى حد ما إلى حد ما. الشاهد أن هذا ممكن لكن هذا الأخ الذي اعترض يقصد أن الفتن كثيرة وشديدة والتحديات والضغوط رهيبة لا يطيقها إلا أولي العزائم. هو يريد أن يقول ذلك ولكني منذ زمن أقول أن في الشوارع فتن وفي الواقع محن ولكن من يريد أن يلتزم يستطيع أن يلتزم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا فاللهم سهل لنا كل صعب. الشاهد أيها الإخوة ولكن الإحباط يأتي من شاب التزم منذ سنة ثلاث سنوات خمس شهور سنة ونصف عشر سنوات هو ده اللي عايز اوصل له عشر سنوات وخمس سنوات واثناشر سنة وسبع سنوات اين انت من الله؟ الاخ عشر سنوات سمع دروس كتير صح؟ صح؟ وارى كتب كتير جدا وقابل دعاء كتير جدا وقعد مع علماء. طب دلوقتي الاخ ده في ميزان الالتزام يوزن كام؟ في سوق الملتزمين يسوى كام؟ هو ده اللي انا عايز اقوله النهارده بقى بقلب موجوع. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. كثيرا ما قلت وكان هذا منذ سنة سنة ونص وقبلها منذ أربع سنوات وقبلها منذ 12 سنة سنة لا من 10 سنوات سنة 92 في مسجد الرحمة في الهرم وقبلها 87 في مسجد الرحمة في امبابة. 87 دي يبقى سنة من كم سنة؟ 15 سنة. على مدار هذه السنوات 87 و92 و95 و98 و2000 كل مرة اقول يا شباب انسى انك ملتزم وتعال نبدأ من جديد. كانت في قولة سنة 97 من خمس سنوات حصل كده؟ حد كان معانا هناك؟ قلنا انسى انك ملتزم وتعال نبدأ من جديد لان انا شايف ان انت ما تنفعش. الواقع مر ومعلش لو الكلام يزعل ما تزعلوش مني انتوا على يقين انني والله بحبكم في الله خايف عليكم نفسي تدخلوا الجنة. لا لا لا مش تدخلوا الجنة تبقوا في اعلى درجة مع النبي محمد ده اللي انا نفسي فيه املي فيكم كده. لو ما حصلش ده يبقى انا فشلت. الشاهد اجي النهاردة اعيد تاني واقول نبدأ من جديد؟ ما ينفعش. هقول لنفسي طب وبعدين واخرجها، ولكن مضطر اقول لكم نفس الجملة، تعالوا نبدأ من جديد. ومش عيب ولا حرام. وانا عايز الاخوة اللي واقفين في الشارع هناك دول، ايوه انت اللي بتبص وراك، لف وتعالى من ناحية تانية. يعني كل الاخوة اللي قاعدين برا الناحية دي على شمالي يلف ويجي من ورا من ناحية دي وهبص عليكم. يقول ابن القيم: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته المباركة: إني منذ 40 سنة وأنا أجدد إسلامي إلى اليوم، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. ده مين يقول كده؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته المباركة يقول: أنا منذ 40 سنة وأنا أجدد إسلامي، أجدد إسلامي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. هذا معنى أجدد إسلامي كل يوم. شيخ الإسلام يقول: وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن، إلى الآن. فلذلك تعالوا نجدد إسلامنا، تعالوا نجدد إيماننا، تعالوا لنقف وقفة بصدق أننا نريد الله، تعالوا لنقف فنصحح الأوضاع. الصراط مزلة مضلة، فتحتاج إلى النظر تحت أقدامك، أين أنت اليوم من الله؟ للأسف الشديد اسمحوا لي أول أن بعض الشباب حين يلتزم، اللهم ارزقنا التزاما يرضيك، يلتزم التزاما حقيقيا لبضعة أيام، فيريه الله آية للتثبيت يغتر ويعجب فينزل عليه غضب الله مرة أخرى. أنا بكلمكم من واقع. أيها الإخوة، من الأول خالص، يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين: العبد منذ استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له. عايز أقول ما تعرفش مني، احنا قلنا اللقاء ده خليه خاص شوية، خليك معايا، حضر قلبك، ومش لازم اشرح كل الكلام، انا هقرأ واللي هيحتاج شرح حد يرفع لي ايده وانا بدون ما اسأله عايز ايه هترجم على طول. ماشي. يقول ابن القيم: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له. فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه، ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. صلى رسول. احنا دلوقتي نفترض جدلا مسافرين اسكندرية بس على طريق زمان، او خلينا نقول مسافرين عمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، مسافرين عمرة، فهنقول ان احنا مسافرين بري، فهنقطع السفر مراحل، مرحلة في السويس قبل ما، او مش السويس، قبل ما نركب ال، لا قبل ما نعدي قناة السويس دي اسمها ايه دي العبارة، لا في حاجة تانية، صلع قبل ان نعدي النفق، قبل ما نعدي النفق دي مرحلة، وبعد ما نعدي النفق لحد نص قبل نويبع، لان نويبع 500 كيلو دول 100، فهناخد راحة بعد 200، يبقى دي اسمها ايه مرحلة، ونويبع مرحلة، والعقبة مرحلة، وبعدين لما نأدي بقى وندخل السعودية اول حاجة مش عارف اسمها ايه مرحلة، بقى كده في 800 كيلو داخل السعودية لحد المدينة، هنقسمهم كمان على مرحلتين، على مرحلتين دي اسمها ايه مراحل. المراحل دي فايدتها ايه؟ بستجم واتزود، يبقى ايه استجمام، يعني بتقوى، انام شوية، اغتسل، اكل، واخد ايه تموين، اخد زاد، يعني احط بنزين، واخد مية، واخد معي اكل، واظبط نفسي. وانت مسافر لربنا هي كده رحلة، الرحلة دي بدأت من يوم ما اتولدت، ولكن في 12 سنة او 11 او 13 الى البلوغ معفو عنك، من يوم ما بلغت هتتحاسب على السفر ده، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، هتسأل عن كل لحظة من لحظات حياتك، كل دقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. فكل دقيقة، لحظة، ثانية غفلت فيها عن ذكر الله هتندم، وبكرة تندم يا جميل، هتندم ازاي دي ضاعت منك. المراحل دي يا شباب، العاقل اللي يجعل كل يوم وليلة، كل يوم وليلة ايه مرحلة، يعني كل 24 ساعة كتلة، مرحلة من مراحل السير، كل 24 ساعة. ابن قيم يقول ايه؟ فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، فلا يطول عليه الأمد، فيقسو قلبه ويمتد أمله، ويحضره بالتسويف والوعد والتأخير والمطل، بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة، فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته، فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل، وطوعت له نفسه لانقياد الى التزود، فاذا استقبل المرحلة الاخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها. الكيس الفطن والمؤمن كيس فطن. المؤمنين الله يرحم الشيخ كيسك قال لك صحفها بعضهم فقال كيس قطن. المؤمن كيس قطن يعني قلب ابيض ودم خفيف لان القطن ابيض وخفيف. كمان فسرها هذا من التلبيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس. كيس يعني عاقل. فطن يعني لماح بيفهم. وعشان كده من اصول السير الى الله ان تفهم عن الله. تفهم عن ربنا احكامه وتفهم عن الله قضاءه وقدره. لما تبتلى تبقى فاهم ابتليت ليه، ولما تصلي تبقى عارف بتصلي ليه، ولما تذكر تبقى فاهم بتقول ايه. هو ده اسمه ايه؟ الفهم عن الله. الفهم عن الله جل جلاله. الشاهد الكيس الفطن يجعل كل مرحلة ايه؟ نصف عيني ل24 ساعة. يعني يصبح بعد صلاة الفجر المشارطة يقول لنفسه انا هسلمك يا نفس 24 ساعة بالرأسمالي، وهسلمك الادوات عينين ولسان وايدين وقلب وعقل ورجلين على شر تسلمين الجنة اخر النهار بعد 24 ساعة. ينفع يا نفس؟ ان النفس قالت ينفع ننطلق ونخرج. النفس قالت ما ينفعش يقول لها خلاص ما احناش خارجين من المسجد، قد احنا قاعدين نموت هنا احسن. تقول له طب وبعدين والشغل؟ لا شغل ايه؟ اشتغل وروح جهنم؟ لا. طب والناس اللي مستنيينك بره يعني قابلهم وروح جهنم؟ انا عايز الجنه. سلميني الجنه نخرج، مفيش جنه مفيش خروج. الاخر نفسه هتقول له اتفضل ماشي وبتخدعه. الموحد الكيس الفطن يجعل كل مرحلة نصف عينيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يبقى يعتبر أن المرحلة دي آخر يوم في حياته. يعني أنا عايزك تروح من هنا الليلة دي، لا لا لا، تعتقد دلوقتي حالا أن الليلة دي آخر ليلة في حياتك. يعني بكرة المغرب هيصلوا عليك صلاة الميت في المسجد اللي جنب بيتكم. يبقى نعمل ايه لله؟ كل واحد فاهم بقى، مش محتاج كلام. يضع هذه المرحلة نصف عينيه. لذلك من اصول السير قلنا انجز كل يوم شيئا جديدا. كل يوم يبقى بيعمل حاجة جديدة. حاجة جديدة في حياته، يتخلص من ذنب، يقيم سنة، يؤدي فريضة، يتفوق في عمل، يتميز في طاعة، يحس لذة للإيمان جديدة، ينفع المسلمين في شيء. يبقى لما يبقى كل يوم كتلة أقطع هذا اليوم كما يحب ربنا ويرضى. خلص اليوم، جه المغرب بكرة ولقيت نفسك لسه عايش. طيب الحمد لله ربنا ستر اداني فرصة ايه يوم كمان. ما هو اصل العك كتير، فرصة ان انا بقى ابدأ اصلح كمان يوم. وهكذا استمر كل يوم اعتبر ان ده اخر يوم في حياتي. اتفقنا على النقطة دي يا شباب؟ اصل ممكن حد منكم يكون سمع الكلام ده كتير او يكون عارف احسن مني. عشان كده حبيت اقول ان القضية مش قضية الكلام. هنعمل ولا نلم ونروح؟ وكفاية كده واحنا عايزين. انا جاي للادي بقول يا انا ينتم لازم لازم نصلح حل مع ربنا. كفاية كده، كفاية كده، سنين سنين من عمرك بتضيع. فاحنا دلوقتي قلنا حاجة، حاجة واحدة دلوقتي هنعمل نكمل، مش ناويين كفاية هنعمل. حد ناوي يعمل؟ طيب الحمد لله. يقول ابن القيم: فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته. فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا، فحينئذ يحمد سراه وينجلي عنه كراه، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين. يقول ابن قيم: ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان، قسم قطعوها مسافرين إلى دار الشقاء، إلى جهنم وبئس المصير. فكلما قطعوا مرحلة اقتربوا من جهنم وبعدوا عن ربهم وعن الجنة. وقسم، القسم الثاني دول بتوعنا بقى، خلينا نتكلم عن بتوعنا عنها. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. وقسم قطعوا تلك المراحل سائرين الى الله والى دار السلام، وهم ثلاثة اقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء كلهم مستعدون للسيس، موقنون بالرجعة. يبقى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، الثلاثة دول متفقين على انهم مستعدين للسير. نفسك في الجنة يا ابني؟ وانت؟ ايوه. وانت؟ كل المسلمين كده. انت عايز الجنة ولا النار؟ يقول لك عايز الجنة. اتنين، انت عارف انك هتموت؟ يقول ايه؟ ايوه عارف. بعد ما تموت هتبعث وتحاسب؟ ايوه عارف. وفي جنة ونار؟ ايوه عارف والله. متأكد؟ ايوه متأكد. على يقين؟ ايوه على يقين. يبقى متفقين في دي الاستعداد للسير. طيب ما تصلي صلى الله عليه وسلم، تقول له تعال معنا نصلي الظهر، يوم يقول لك ايه؟ ادعي لي ربنا يهديني، والله انا نفسي اصلي من زمان بس اخلص الشغلانه دي واجي. مثلا اصلي مش فاضي دلوقتي، الى اخره من الاعذار. ظالم لنفسه، ومقتصد وايه؟ وسابق للخير. متفقون على اصلين: الاستعداد للسير، اثنين الرجعة الى الله عز وجل. ولكن متفاوتون في التزود، اثنين تعبئة الزاد واختياره، تعبئة الزاد واختياره، ثلاثة وفي نفس السير سرعته وبطئه. يبقى احنا متفقين انك نفسك في الجنة صح؟ كلنا كده سواسية اظن في هذا الاتفاق، ان احنا ما حدش ناوي يروح جهنم صح؟ كلنا ان شاء الله ناويين ندخل الجنة، وكلنا مؤمنين ان في اخرة وفي جنة وفي نار. لكن لما نيجي بقى ننظر الى العمل هنلاقي في اختلاف بين في التزود وتعبئة الزاد واختيار الزاد والسرعة في السير او البطء. يبقى دي نمرة واحد احفظها، اللي هي ان كل يوم وليلة مرحلة، كلنا مسافرين وكل يوم وليلة ايه؟ مرحلة. النقطة التانية بقى، عشان نبدأ نمشي. النقطة الثانية قال والسائر إلى الله تعالى والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. احنا بنحط أسس، ما احنا ناويين نبدأ من النهاردة صفحة جديدة مع ربنا، فالأساس الأول ان احنا هنضع كل يوم وليلة مرحلة، والمرحلة دي هيبقى معانا أصل ان احنا نريد الجنة وموقنون بالرجعة، لكن التفاوت بيننا هيحصل في تعبئة الزاد ونوع الزاد وسرعة تحصيل الزاد. اتفقنا على الأصل ده؟ طيب هتمشي؟ ناوي نمشي يا رب. طب نمشي ازاي؟ قلت لك لابد لكي تمشي، لكي تمشي لابد لك من شيئين، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فالقوة العملية للسالك كنور عظيم في يده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والأشواك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن أمرين: أعلام الطريق ومعاصي الطريق. حد شفع ايده؟ طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده جميل جدا، ومهم جدا، الطريق اللي احنا نمشيه الى الله محتاج حاجتين، محتاج قوة علمية، علم يعني، اتنين قوة عملية. القوة العلمية اللي هي معرفة الطريق ازاي اوصل. نرجع لرحلة العمرة، اللي عايز يطلع عمرة وعايز يسافر بري لازم له انه يبقى عارف الطريق يوصل ازاي، صح؟ لازم يبقى عارف الطريق، لا وعارف كمان شكل الطريق. عارف ايه؟ شكله ايه؟ بس ممكن واحد يعرف يوصل لحد نويبة بس عمره ما مشيها قبل كده، قال لك يا اخي نقرا في الاشارات الارشادات هنوصل، لكن عربيته مثلا عريضة جدا او عالية جدا فمش هينفع تخرج من النفق، صح؟ هيركبوه على الكوبري الفيل بيتقلب بيه اتخبط الاتوبيس وقع في البحر لانه ما يعرفش ايه ده. مثلا نضرب امثلة ها. فلازم يبقى معاه علم. علم ايه؟ بالطريق الى الله ازاي يوصل لربه سبحانه وتعالى. العلم ده ابن القيم يقول ايه؟ زي ما يكون نور. النور ده بيوريله حاجتين اتنين، المحاطب. يبقى عارف ان في الطريق هنا فيه مطب جامد، لو نزله يقسم العربية. يبقى عارف ان فيه هنا ملف جامد جدا، العربية بتتقلب لو دخلته وانت سريع. يبقى عارف ان فيه هنا قطاع طريق واقفين بيمنعوا من السيف يقطع طريق عليك. يبقى دي اول حاجة بيوريها لك الايه؟ النور. تاني حاجة النور بيعرفك معالم الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. إن للإسلام إيه؟ صوا. يعني إيه صوا؟ الصوا جمع صوة، والصوة هي الحجر العظيمة التي توضع على أول الطريق لتحدده. يبقى الصوة لما يكون في وسط الصحراء مداء يوم يحط على أول المداء ده إيه؟ حجر كبير اسمه إيه؟ صوة. كأن الحجر ده بيقول إيه؟ الطريق من هنا. يبقى النور اللي في إيده بيعرفه اللي هو العلم انه ماشي الصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر الاثم ما حاك في صدرك، والبر ما اطمأن اليه الصدر وسكنت اليه النفس. الحديث يا ابني بتاع المسح على الخفين حديث مين؟ مين اللي جه صفوان بن عسال؟ زر بن حبيش جاء الى صفوان بن عسال وقال: جئت ان اسالك عن شيء، لقد حاك في صدري امر المسح على الخفين، وكنت امرأة تسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك عنه. فقال له: كان رسول الله يا عم صلي يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يريهن إذا كنا سفرا ويوم وليلة للمقيم. زر بن حبيش هاك في صدره أمر الايه؟ المسح على الخفين. والمسح على الخفين ايه؟ سنة. يبقى حاك في صدره ليه؟ الجهل. اصل في واحد يجي يضحك عليك يقول لك: يا عم النبي قال استفت قلبك وان افتاك الناس افتوك، وانا استفتيت قلبي وقال لي الربح حلال. قلبي بيقول حلال خلاص. نقول له ان قلبك لم اغزى معلش حمار ما بيعرفش. اصل مش اي قلب يستفتى. نحن بنقول اهو انا جبت لك الدليل بوضوح ان زر بن حبيس هاك في صدره امر ايه؟ المسح على الخفين. مع ان المسح على الخفين سنه والرسول بيقول الاثم ما حاك في صدرك. يبقى المسح على الخفين اثم ولا العيب؟ العيب فين؟ في جهاز الاستقبال. الارسال حاصل لكن الاستقبال معطل. يبقى مش معنى كده ان مفيش ارسال. واضح ولا لا؟ يبقى القضية ان احنا عايزين نمشي ربنا، فهنبدأ يبقى لينا اعلام بتقول ان هو ده الحق. ما هي مشكلة عصرنا مصيبته التباس الحق والباطل، في تلبيس، في علماء سوء، الفضائيات والانترنت والجرايد والمجلات والإذاعات والكتب والأشرطة كتير، وصاحبنا تايه بحث فين الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جاي بيسألني أخرج في سبيل الله ولا مخرجش، أمشي مع بتوع التبليغ ولا أروح مع بتوع المظاهرات، ولا أمشي مع بتوع ولا اللي بيقولوا تعلمه، ولا بيقولوا امسك سبحة وعلقها في رقبتك، مع مين؟ فين الطريق؟ قلت له هي كلمة واحدة، اعرف الحق تعرف اعلم. يبقى حلها انك ايه؟ تعرف الحق. يعني ايه الحق؟ النبي عمل كده. قلت له كده، قلت له هقول لك حاجة ما تزعلش، لا تزعلك ولا تزعلني، لو اثبت لي ان النبي عمل دي اول واحد يعملها، النبي ما عملهاش ما تلزمنيش. صح كده ولا غلط؟ هاتلي دليل ان النبي عمل دي، اي حاجة صغيرة ولا كبيرة بقى من الامثلة اللي انا قلتها او عشرات امثالها، النبي عملها ولا ما عملهاش ما تلزمنيش. هو ده النور، النور بيشوف بيه المعاطب ويشوف بيه المعالم. لما يكون مسافر اسكندرية الزراعي وهو طالع كده، يوم يقول اول ما يعدي يلاقي اول حاجة تقابله كوبري اليوب، كوبري اها، طوخ، بنها. لما هو شايف كده اليوب، طوخ، بنها، بعد كده ايه اسمها ايه، وسنة، بركة السبع، طنطا، لما يشوف كده يقول ايه يبقى انا كده صح. لكن لو فوجئ بيقول اليافطة بتقول له زفتة شبين، يبقى كده ايه؟ لا مش غلط كده، لا مش دي مش مصانع اسكندرية. لا، وهنا نقطة مهمة قوي بقولها كتير قوي، واحد ماشي بقى الصحراوي، فهو ماشي في الصحراوي حر، وصحراء جرداء كان زمان ماشي، فوجئ وهو ماشي لقى في طريق يمين كده في خضرة وزروع ومية ومحلات. الله، طب انا ايه اللي يمشيني في الصحراء دي؟ مدخل في السكة الخضرة دي جميلة قوي، وناكل ونشرب ونستريح وونس كمان. نقول له هي سكة جميلة بس ما توصلش، هي دي المشكلة، هي جميلة بس لكن ايه؟ ما توصلش. لانه ايه؟ يقول لك اصل بلاش نزعل حد مننا الليلة دي، صلى على الرسول صلى، لكن يقول لك ايه؟ قول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 1000 مرة. هتلاقي ساعتها قلبك يرفرف، وبعدين جميلة بس بدعة، جميلة وتحس زي قلبك يرفرف والسقف يتشال ونور وشعرك يشيط الحاجات دي، كل ده جميل، لكن مش معنى ان في حاجة جميلة يعني ايه؟ يعني صح. الصح اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وادي العيسى جت وربنا يستر. فلان فلا بد من قوة علمية. القوة العلمية هي معرفة الصراط المستقيم. معرفة الايه؟ الصراط المستقيم. معرفة الصراط المستقيم هذه لا تكون إلا بالله. وهو ده بقى موضوع الاعتصام. قال تعالى فاعتصموا بالله هو مولاكم. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام نوعان: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله. الاعتصام بحبل الله يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة. يقول ابن القيم في مدارج السالكين بقى في منزلة الاعتصام: فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى أمرين: الهداية إلى الطريق والسلامة فيها. يا جماعة درس الليلة درس شغل، فالناس اللي لسه قاعدين معانا دلوقتي بيتفرج ما يضيعش وقت، يوم يروح. اللي ناوي يشتغل ركز وافهم واحفظ او اكتب. كانت النقطة الاولى كل يوم وليلة مرحلة، النقطة الثانية لازم لك قوتين علمية وايه وعملية، النقطة الثالثة هي اللي احنا فيها بقى ان القوة العملية دي جزئين: انك تعرف الحق وتحمى حال العمل بالحق. الاعتصام السائر الى الله يحتاج الى الهداية، الى هداية الطريق والسلام فيها، فلا يصل الى مقصده الا بعد حصول هذين الامرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ان يهديه الطريق، والعدة والقوة والسلاح التي تحصل له بها السلامة هي الحماية من قطاع الطريق وآفاتها، هي الاعتصام بالله. فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. يبقى هم دول النقطتين المهمين جدا، اخطر نقطتين في حياتك، انك محتاج هداية في الطريق ومحتاج سلامة في الطريق. اللي هم واعتصموا بحبل الله واعتصموا بالله. انقل معايا بسرعة على كتاب الداء والدواء عشان نفس الموضوع موضوع الصراط. يقول من عقوبات المعصية نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، حتى يفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إلى الله، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه يضحي من أجل الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه، وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب. هل يبدأ الطريق؟ فللهداية إلى الطريق لازم يبقى معايا نور. النور ده جيبه منين؟ من ربنا. طب نجيبه ازاي؟ لازم الهداية اللي ربنا هيديها له لازم بدايتها انه يتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم اصرف عنا الذنوب والمعاصي، لان المعاصي ترمي القلب والقلب هو الذي يبصر الطريق. لازم المعاصي بتعمي القلب والقلب هو اللي بيبصر الطريق. فلذلك لابد ان تتوب، دي البداية. اثنين، ان تسأل الله ان يهديك الصراط المستقيم. الكلام ده في كتاب الداء والدواء، يقول ابن القيم: فليس العبد احوج منه الى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. الصراط المستقيم في علوم، اثنين إرادات، ثلاثة تروك. علوم إرادات تروك، فالعلوم إرادات تروك تحتاج ان انت تعرفها. ايه هي العلوم؟ علوم الصراط. ايه هي ارادات الصراط؟ ايه هي تروك الصراط؟ تحتاج تعرفها. تعرفها منين؟ تسأل الله ان يعلمك اياها. اهدنا الصراط المستقيم. يقول ابن القيم: فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه. ثم كل واحد مننا عارف الصراط المستقيم، بس بتتفاوت العلوم. الأخ عارف أن الصراط المستقيم أن الواحد يصلي وما يزنيش ولا يسرق ولا يأكل حرام. واحد تاني عارف أن الصراط المستقيم قضية أكبر من دي شوية، واحد ثالث أضعاف أضعاف دي. لكن خلينا على الحد الأدنى اللي هو عارف ان الصراط المستقيم ما تعملش الحرام وتأدي الواجبات اللي عليك لربنا. ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده الحد الأدنى. يقول لي: وما يعلمه، اللي عارفه ده قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. اللي هو عارفه ده ممكن حاجات ما يقدرش عليها، صح ولا لا؟ بيبص للنسوان في الشارع مش قادر يبطل، بيدخن مش قادر يبطل، بيحلق دقنه، يا رب توب على كل عاصي يا رب، مش قادر يطلقها يعفيها. كل واحد له معصية، له معصية، بيكذب، بينافق، له معصية معينة. فاللي يعرفه من الصراط المستقيم قد يقدر عليه وقد لا يقدر، وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا. ما بيقدرش يقوم لصلاة الفجر، يا رب تب على المسلمين اللي ما بيصلوش الفجر يا رب. اللهم ارزقنا قيام الليل وصلاة الصبح في جماعة. ما بيقدرش يقوم، ما بيقدرش يقوم ليه؟ كسل. في حاجة اسمها ما بيقدرش يقوم؟ اشمعنى بيقدر يقوم للشغل يعني؟ بيقوم للكلية؟ يعني لو قالوا له القبض الساعة 4:30 هيروح ولا مش هيروح؟ اه يقولوا صرف المرتبات من 3:30 ل4:30، ما فيش وقت غير كده، ما حدش هيروح؟ هيروح. يبقى يقدر، بس هو كسلان. يا رب تب على المسلمين يا رب. وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا، بل وما تريده نفسه قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يتابع عليه سنة النبي وقد لا يتابع، وما يكون فيه مخلصا متابعا قد يثبت عليه وقد يفعل ويترك. ها صح الكلام ده كده؟ هي دي الحقيقة، هي دي عيشتنا، هو ده الواقع. الله يرحم ابن القيم، ابن القيم يقول ايه؟ وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، وليس في طبع العبد الهداية الى كل ذلك، بل متى وكل الى طلاعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الاركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. الله على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم في قضائه وقدره في أمره ونهيه، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فضلا منه ورحمة، وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن الصراط المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل. كلام زي الفل. أترجم؟ طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما طول قولوا يكفي لسه. وصلنا في النهاية الى ان الهداية بايد ربنا، صح؟ وان اللي ربنا يريد له الهداية هيهديه الى الصراط، ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم، يهدي من يشاء. وبعض الناس قد لا يشاء لهم الهداية. ليه؟ ايه السبب؟ قال لك اصل القضية صلاحية المحل. ربنا حكيم، والحكيم يضع الشيء في موضعه اللائق به. قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ربنا رد عليه أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال تعالى قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. أجاب الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أجاب الله أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل الهداية، مين يهتدي ومين ما يهتديش. ربك لا يهدي إلا من يستحق، إلا من إيه؟ من يستحق. سبحان الله العظيم. شوف ربك سبحانه وتعالى يقول سبحانه إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يبقى القضية إن ربنا سبحانه وتعالى لما ألزم المؤمنين، لما ألزم الصحابة كلمة التقوى، ربنا بيقول إيه؟ وكانوا أحق بها وإيه؟ وأهلها. هم دول اللي يستاهلوها، عشان كده وضعها في قلوبهم، ولو ما كانوش يستاهلوا ما كانش ما كانش الدعوة. حكيم سبحانه وتعالى. ولذلك تجد إنسان سبحان الله العظيم، سبحان الملك، سبحان مقلب القلوب، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب. كنت لسه بقول قصة أخي لينا، ربنا يهديه ويتوب عليه، قولوا آمين. اللهم رد كل عاص إلى الإيمان ردا جميلا يا رب. أخي طيب جدا ملتزم، كان ها، وكان الكلام ده زمان بقى من 20 سنة مثلا، ملتحي، أبوه كان يعلقه في السقف ويفضل يضرب فيه بكرباج سوداني عشان يحلق لحيته، والولد مصر لحد ما ساب البيت وربنا كرمه وتزوج وعاش واستقل بحياته بعد هذه الحادثة ب 12 سنة 13 سنة. الأب يلتزم، سبحان الملك، الأب يعفي لحيته يتعلم العلم يبدأ يخطب جمعة ويدي دروس، والولد يفتن يحلق لحيته ويشرب سجاير وبنجو ويمشي مع بنات. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى. ولذلك ابن القيم يقول لك ايه، ولله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها الا هو، فلا تعير احدا بذنب، فان الصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. تعرفش وانت بتنصح عاصي بكرة هيبقى هو في مكانك وانت في مكانه، ما تعرفش. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا يا رب. يا إخوة هي دي القضية، الهداية. الشاهد ما سقتوش أنا، الشاهد كنت عايز أقول إيه، إن الراجل كان بيقول أنا لو كان أيام الواد ده ما التزم انا التزمت كنت ضليت برضو في الالتزام، كنت ضليت، فجاني الالتزام في الوقت المناسب اللي انا استطيع فيه ان انا التزم على الحق. ده كلام ناس بتفهم صح. ارأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. العلماء يستدلوا بالآية على أن العلم لا ينفع عند ورود الهوى، فالرجل ده لو التزم على هوى وجع عنده علم هيضل، هيلتزم التزام بدعي. إذن قضية الطريق محتاجة هداية، والهداية في إيد ربنا. وعشان كده اللي هيهدي ربنا، والله لا يهدي إلا من ينيب، فلا يضع الشيء إلا في موضعه، فيا ترى قلبك ينفع تنزل عليه الهداية ولا المحل نجس؟ ها انت قلبك بالوضع اللي هو فيه دلوقتي انت عارفه، في هموم وفي معاصي وفي ذنوب وفي افات وفي فتن، قلبك وفي خير، في ذكر وفي نور، في حب لله وفي ارادة للخير، بوضعه ده ينفع ينزل على قلبك رحمة ربنا ولا القلب مش نظيف؟ قلبك ينفع واسع تنزل فيه الرحمة ولا قلبك مليان سواد ملوش مكان؟ قلبك عندك قلب تنزل فيه الرحمة ولا انت بعته من زمان ولا مات؟ يبقى دي نقطة ضفها على اللي فات. تهيئة المحل لنزول رحمة الرحمن. تهيئة ليه؟ المحل لكي تنزل فيه رحمة الرحمن. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه، فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه، ونصب لعباده في الدنيا من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة وفضلا، فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم كان حالهم على الصراط في الآخرة كحالهم على الصراط في الدنيا. فجعل الاستقامة عليه في الآخرة كالاستقامة عليه في الدنيا، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا. ولا يظلم ربك أحدا. الصراط المستقيم منصوب في الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بسلوكه، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. أمرنا بسلوك هذا الصراط. يوم القيامة ينصب الصراط على شفير جهنم موصلا إلى جنته، ويقول امشوا على الصراط. زي ما انت ماشي على الصراط النهاردة هتمشي عليه هناك. اذا كنت هنا في الدنيا بتقوم وتقع، هناك الصراط برضو هتقوم وتقع. اذا كنت النهاردة على الصراط بتمشي خطوة وترجع عشرة، هناك هتمشي خطوة وترجع عشرة. هي فلذلك تحتاج هنا انك تقول اهدنا الصراط المستقيم. لما تصلي العشاء دلوقتي والامام يقول اهدنا الصراط المستقيم، لازم قلبك يركف وانت بتقول امين يا رب يا رب اهدينا يا رب. لو حصلت هيهديك. أصله كريم، أكرم من أن يقبل عليه العبد وهو يرده. لو أقبلت هيقبل عليك. يبقى لابد من حصول أمرين على الصراط. نمرة واحد الهداية إليه اللي هي الاعتصام بإيه؟ بحبل الله. اثنين الاعتصام به وهي الحماية فيه. طب الاعتصام به ازاي؟ بحبل الله. اصل الاول خلينا بحبل الله اللي هو الصراط المستقيم. قال فالاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لامره. يا جماعة احنا بناخد سكة النهاردة ربنا، ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. احنا الوقت بناخد ايه؟ سبيل. خلي بالك السبيل ده ازاي؟ المحافظة على طاعته مراقبا لامره. يعني ايه؟ نريد بمراقبة الامر القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها، لا لمجرد العادة أو لعلة باعثة سوى امتثال الامر. واضح ولا ترجم؟ اترجم. صلى على رسول الله. النهارده احنا هنصلي دلوقتي العشاء. لازم اسال نفسي انا هصلي العشاء ليه؟ بلاشي انت جيت الدرس ده جاي ليه؟ لله ولا حظ نفس؟ ما تجاوبش، استر نفسك. احسن احيانا ممكن تكون النية ملتبسة عليك وانت مش عارف الحقيقة فين. احنا للأسف الشديد الصلوات الخمس تحولت الى عادات، مجموعة عبادات تحولت الى ايه؟ عادات. في رمضان انا نفسي اعمل شريط للاخوة في موضوع عمرة رمضان، يبقوا فكروني عشان الاخوة اللي بيروحوا يناموا هناك في مكة ان شاء الله. الشاهد ايه؟ بلاقي اخ قاعد في مكة ومسك المصحف، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا. خلصت ختمة. طب أنت عملت إيه؟ أنت عملت إيه؟ ولا حاجة. ده هي بقت عادة إن كل يوم بيخبط 10 أجزاء، كل يوم بيرزع 20 ركعة، كل يوم بيخطف صيام. مش دي العبادة. احنا هنبدأ من جديد. ماشي ولا مش ماشي؟ انا شايفكم نمتوا كده ولا لسه؟ طب صلي على رسول الله. فاضل لنا ربع ساعة، 17 دقيقة وخلص ان شاء الله، مش قبل كده. طب صلي على الرسول. صلي بعد اذن الشيخ، ينفع؟ طيب ينفع شيخ ام اسماعيل؟ طيب ربنا يكرمك يا حاج. ينفع يا شيخ؟ استاذنت الائمه كلهم. امين يا رب. المحافظه على الطاعه مراقبا للامر. نريد بمراقبه الامر القيام بالطاعه لاجل أن الله أمر بها وأحبها، لا لمجرد العادة. بيقوم من النوم يدخل الحمام وبدل ما يغسل وشه بالمرة يتوضأ، بقى الوضوء ده عنده إيه؟ عادة، ما ينفعش يصلي بيه. هتزعل مني؟ مش مهم، مش مهم، لكن المهم، المهم ان انا اجيك من النار. ليه؟ لان هو بقى الوضوء مش بنية الوضوء، ده هو اوتوماتيك، هو لسه مصحيش، هو دخل الحمام غسل ايديه بالصابونة وبدأ يغسل ايديه ويتمضمض يستنشق ويغسل وشه، عمل افعال الوضوء بغير نية الوضوء، ملوش نية. ده شغله اوتو. عشان كده انا قلت في القواعد السير الى الله ان الخطر في زماننا مش في صناعة آلات تعمل كالانسان، وانما الخطر في زماننا انها انتجت انسان يعمل كالآلة. اوتوماتيك، تحطه في الصور وافتح فايل وهو هيجيب كل اللي عنده. الله اكبر، الحمد لله، الرحمن الرحيم، الرحيم، مالك يوم الدين، الله اكبر، هذا العظيم، سبحان الله العظيم، الله سمع الله بالحمد، الله اكبر، الله اكبر، السلام عليكم، السلام عليكم. دي صلاه دي؟ ده يرضي ربنا؟ ده بقى ده شغل. مش هينفع. عايزين نبدا رحله لربنا صح، يبقى نبدأ نعمل أوامر ربنا كما يحب ربنا ويرضى. خد دي كمان من أصول الفقه التربوي. أنا بيني خلصت لكم كتاب كده النهاردة، السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل. السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل. انت بتكرم الناس ليه؟ عشان يكرموني، ده حظ نفس. لا، انا بكرم الناس لان الله امرني بذلك. بتقوم الليل ليه؟ اصلي لما بقوم بستريح، بحس بروحانية كده، بيبقى اليوم جميل لما الواحد يقوم الليل. ده اسمه ايه؟ حظ النفس، او اسمه الشهوة الخفية، شهوة للنفس. يبقى بيقوم الليل شهوة مش لله. صايم ليه؟ يقول لك اصل يوم الصيام ده ألذ يوم، يوم جميل، تحس انك انت وانت صايم كده انك فريش، تحس ان انت كده مبسوط مرتاح، فانا بصوم عشان ارتاح. يبقى ما صامش هي دي القضيه. الاخلاص الا يكون للنفس نصيب. قال طلق بن حبيب: التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فالصيام والقيام هو الطاعة، والإيمان مراقبة الأمر. من صام رمضان إيمانا، يعني إيه إيمانا؟ إخلاص الباعث، الباعث اللي هو الإيه؟ الدافع عن العمل. يبقى إيمانا أن يكون الإيمان هو الآمر، لا شيء، لا شيء سواه ولا شيء غيره. هي دي القضية. ألا يكون للنفس حظ في العمل، ألا يكون للناس أثر في العمل، إيمانا واحتسابا. الاحتساب رجاء الثواب. يبقى الاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل. الاعتصام بحبل الله هو النور اللي في الطريق. اثنين: والاعتصام بالله. ها، ده الموضوع الثاني بقى. احنا قلنا الهداية في الطريق والحماية في الطريق. الحماية بقى اللي هي ايه؟ الاعتصام بالله هو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه، أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه. فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يبقى هم حاجتين: الاعتصام بحبله والاعتصام به. الاعتصام بحبله اللي هو النور، اللي هو العلم، اللي هو الهداية في الطريق، اللي هو الصراط المستقيم. وشرط الهداية للصراط المستقيم ذكرنا الشروط: أولها تبطل معاصي، اثنين تطهر المحل، ثلاثة ألا أن تسأل الله الهداية، جزاك الله خير، أربعة ألا يكون للنفس في هذا العمل حظ. أربع أشياء شروط: أولا تتوب من المعاصي، اثنين تطهر المحل، ثلاثة تسأل الله، أربعة ألا يكون للنفس في هذا العمل حظ. ده النور اللي هتمشي بيه. أما الاعتصام بالله اللي هو التوكل عليه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه. حسبه يعني كافي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. توكل على الله يكفيك كل ما أهمك. التوكل عليه والامتناع به، أن تستعيذ به، تلوذ به، تحتمي به. لما تحتمي بربنا مين يقدر عليك؟ لا يمكن. تحتمي به، فلما هو يحميك اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلفك أجمعين، وأنت القوي المتين. لما يبقى ربنا جارا لك من خلقك يجيرك، فمن يجور عليك؟ لما تحصل دي في قلبك باليقين يبقى انتهت القضية، هتعيش الأمان. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. خلي بالك أنا كده عالجت القضيتين. لو أنت بتفهم القضية الأولانية النور اللي هو العلم يجي منين ويجي ازاي عشان تمشي في الطريق ده ابتداء، القضية التانية الخوف في الطريق، الخوف من الأذى والخوف من الضنك او الضغط او المحن. هي دي القضيتين اللي بيحفوا الطريق. الاولانية الجهل في الطريق، والتانية الخوف في الطريق. الاثنين يجوا ان تعتصم بحبل الله وان تعتصم بالله. فاذا اعتصمت بالله حماك، واذا حماك وان اوذيت رضاك. هيرضيك. يقول ابن القيم فاذا صدق العبد مع ربه سيره ربه بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره. اقول لك القصة. احد اخواننا كان مسافر، اللهم عافي كل مبتلى يا رب العالمين، ومعاه ابنه والعربية مليانة. بالليل فوجئ بنفسه داخل تحت عربية نقش، طلعوهم من العربية هو وولاده سلام، والعربية متدمرة. هو بيقول فخرجت من العربية ساجد، يقولوا لي العربية اتكسرت، اقول الحمد لله. ما هيش نفع، اقول الحمد لله. عايز حاجة من السواق، اقول لا مسوق الحمد لله. طب وهتعمل ايه في العربية؟ اقول الحمد لله. هي دي العطف ليه واللطف. العطف ان الحادثة حصلت وهو طلع سليم هو وولاده، ده اسمه ايه؟ عطف. اللطف ان العربية اتكسرت في 60 داهية، هنا في ايه؟ رضا. هنا في رضا، سعادة باللي حصل. اديك معنى اعلى شوية. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لما ادخلوه سجن القلعة ها؟ وقفلوا الباب فقال ايه؟ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة جوه السجن وظاهره من قبله العذاب. والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا من خير، ما جازيتهم على ما قدموا من خير. العطف انهم ما قتلوهش سجنوه بس، واللطف انه بقى جوه السجن راضي راضي راضي جدا، زي ما سيدنا يوسف قال رب السجن ايه؟ احب الي مما يدعونني اليه، احب الي مما يدعونني اليه. سبحان الله العظيم، تسمع كلمة تشرح الصدر، ما يصنع اعدائي بي، انا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة واخراجي من بلدي سياحة. هو ده الطريق بشقين، الاعتصام بحبل الله نور الطريق، والاعتصام بالله حماية الطريق، التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه. فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب، يحميه منه فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن، ويدفع عنه شر نفسه، ويدفع عنه موجبات أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه، فتفقد في حقه أسباب العطر، يدفع الله عنه موجباتها ومسبباتها، فيدفع عن العبد المؤمن، يدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته، ويعيذه به منه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. خلاصة الكلام الليلة ان تعتصم بحبل الله وتعتصم بالله فتهدى الى الطريق وتحمى فيه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الايمان وعافنا من البلاء ونجنا من الفتن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله، والحمد لله رب العالمين. لا لا لا.